هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: يا محمد. هدي النبي المصطفى هو نابع من سنة أبدا تعانق مصحفا. عم السلام الكون والدنيا بدت في زينة، والكون أصبح مرهفا. بك أشرقت شمس الهداية بعدما ولى الظلام وكاد أن يتأسفا. يا سيدي، يا نور عين بصيرتي، قلبي وعقلي في هواك تآلفا، وأتت حروف الشعر تبدي حسنها لتكون من بين القصائد يوسفا. فامنح فؤادي من لقائك فرحة تروي المشاعر كي يعانقها الشفا. وأجر بجاهك خافقي وجوارحي، فالنفس والدنيا علي تحالفا. هذا قصيدي بالمحبة صوته، أضحى بريدا للوصال وهاتفا. يا رب صل على الحبيب محمد ما دام يشرق في القلوب ومن طفى. صهيب شعبان. يا محمد. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.